بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي: مسألة وليس لأقله حد، أي نفاس، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم 40 استحبابا. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وبهذا قال الثوري والشافعي، وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: إذا لم تر دما تغتسل وتصلي. وقال محمد بن الحسن وأبو ثور: أقله ساعة. وقال أبو عبيد: أقله 25 يوما. ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. قال أبو داود: ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخره، فدعا لا يعجب منه. وقال علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي، ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة فيكون نفاسا كالكثير. ذكرنا في الحديث السابق الكلام عن النفاس، والنفاس الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة أو من الولادة، ولعله يكون قبلها في يوم الولادة أو قبلها بليلة ينزل عليها دم، ويستمر هذا الدم إلى فترة تصل غالبا إلى 40 يوما، وقد تزيل عن ذلك وقد تنقص عن ذلك. فذكر العلماء أن أكثر أهل العلم على أن أكثر النفاس 40 يوما، أكثره 40 يوما، هذا الغالب، هذا الغالب. وده اللي كان مشاهدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة نفساء تمكث في نفاسها 40 يوما، لكن لا يمنع أن يكون أحيانا تتجاوز المرأة هذه الفترة. ولذلك ذكرنا أنه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس. لكن كأن يعني المعنى إذا كان متصلا على هذه الهيئة، أنه ولدت المرأة وظل ينزل عليها الدم خلال هذه الفترة 40-45 يوما وهكذا، لكن ليس هذا الغالب، ليس هذا الغالب، الغالب أنه حتى 40 فقط. فأكثر النفاس المرأة إذا نزل عليها الدم لغاية 40 وانقطع هذا الدم انتهى النفاس بتاعها. بعد ذلك لو بعد فترة نزل عليها دم، هيكون هذا الدم إما في وقت الحيض، يبقى هذا حيض المرأة، أو لا يكون في وقت حيضها، يبقى يعتبر كاستحاضة، يعتبر كاستحاضة. لكن إذا كان دما متصلة لغاية 40-41-42 فضل متصل بها، يبقى هو له ما زال حكم النفاس. هنا بقى أقل النفاس، أقل النفاس قد إيه يكون؟ يقول أبو القاسم الخراقي: وليس لأقله حد. وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية أيضا وقول الإمام الثوري، أنه ليس لأقله حد، وده راجع للوجود، الوجود أنه قد إيه أقل ما يكون المرأة تلد وينزل عليها النفاس قد إيه. لعل المرأة تلد بعملية من العمليات وبعدين ينظف بطنها ويخيط ولا ينزل عليها شيء بعد ذلك، ولعل المرأة ينزل عليها فترة تكون أياما قليلة وانقطع بعد ذلك. فالراجح أن هذا راجع للوجود، أن اللي وجد قد إيه اللي مولود، والمرأة قد تختلف عن غيرها، فعلى ذلك الراجح أنه ليس لأقله حد، لأقل النفاس، بحيث أن احنا نقول لا لازم يكون يوما كاملا، لازم يكون 10 أيام، لا. وذكر لنا هنا نقولات عن العلماء كقول الحنبلة والشافعي والثوري أنه ليس لأقله حد، وقول مالك والأوزاعي وأبي عبيد: إذا لم تر دما تغتسل وتصلي، إذا يعني ولدت وما فيش دم نزل عليها خلاص تغتسل وتصلي. قال محمد بن الحسن وأبو ثور: أقله ساعة، يعني فترة قليلة من الزمان. قال أبو عبيد: أقله 25 يوما، وهنا كأنه بحسب ما شاهد هو أو بحسب ما سمع هو أن أقل النفاس يكون 25 يوما، ولكن كأمر طبي ليس له حد. أقل النفاس إن قد ينزل عليها الدم أياما أو ساعات ينزل عليه وانقطع بعد ذلك، فعلى ذلك بحسب عادة المرأة وبحسب ما يوجد من ذلك. هينبني عليها إيه؟ ينبني عليها إذا حددنا أقل النفاس بوقت معين، يبقى على ذلك لا يجوز لها أنها تصلي في خلال هذه الفترة. لو قلنا إن أقل النفاس زي ما قال أبو عبيد مثلا أقله 25 يوما، يبقى على ذلك الفترة 25 يوم نزل فيها الدواء أو لم ينزل، يبقى ما زالت في نفاسها، يبقى لا تصلي ولا تصوم. لكن إذا قلنا ليس لأقله حد، معناها أنها إذا لم ينزل عليها دم واغتسلت وصلت، على ذلك صلاتها تكون صحيحة وصومها أيضا يكون صحيحا، إذا صامت في أيام كانت طاهرا فيها ولم ينزل عليها دم فيها. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وهذا كلام صحيح، أن النفاس وجد من امرأة يكون 40 يوما، ووجد أكثر من ذلك، ووجد أياما قليلة 10 أيام و7 أيام ويوما واحدا. يبقى على ذلك لا نقدر إحنا نضبط، لازم يكون أقله كذا. ولكن إذا رأت الطهر ودام بها يوما كاملة، يوما وليلة كاملة من حيث لم ينزل عليها دم، على ذلك يجوز لها أن هي تغتسل وتصلي. قال: وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. فسميت ذات الجفوف، الحديث لم نجده في كتب الحديث، وذكر الإمام النووي هذا الحديث في المجموع، أو ذكره أبو إسحاق الشيرازي وعلق عليه الإمام النووي بقول: هذا الحديث غريب، هذا الحديث غريب، هذا الحديث ما ملوش إسناد ولم يذكر في كتب الحديث، فعلى ذلك كأنه يقصد أن هذا الحديث لا يصح. قال أبو داود: ذكرت أبا عبد الله حديث جرير. أبو داود سجستاني صاحب كتاب السنن، وهو كتاب في فقه أو كتاب فقه مذكور فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الفقهي، فهو كتاب عمدة الفقهاء، كتاب سنن أبي داود رحمه الله كعمدة في الأحاديث الفقهية، مرتبه على ترتيب الفقه، وذكر فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيف المنجبر القريب من الحسن، بحيث أنه يكون حجة للفقهاء. وأغلب الفقهاء يكون حجتهم أو عمدتهم في نقل الحديث في الفقه من سنن الإمام أبي داود رحمة الله عليه. الإمام أبو داود كان من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. فيقول أبو داود: ذكرت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخرة، فجعل يعجب منه، فجعل يعجب يعني من وجود مثل ذلك، إنها الامرأة تولد أول النهار وتكون طاهر في آخر النهار، فعجب من ذلك رحمه الله. لكن الغرض إذا كان هذه عادتها أن تطهر في آخر النهار، تولد في أول النهار وآخر النهار خلاص ما ينزلش عليها دم خالص، وكل ولادة بهذه الصورة، يبقى خلاص الفترة بتاعتها ساعات وبعد ذلك ينقطع النفاس. قال علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهرة إلا أن تصلي. لا يحل للنفساء إذا رأت الطهرة إلا أن تصلي، المعنى إن مش هتيجي المرأة النفساء اللي ولدت ونقول لها لازم تقعدي 40 يوما، لأن هو ده اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو طهرت قبل ذلك نقول لها لا خليكي قاعدة 40 وهي طاهر، هذا لا ينبغي. فعلى ذلك المرأة إذا رأت الطهر تأكدت من ذلك واستمر بها الطهر، يبقى على ذلك تغتسل وتصلي. قال: وقد روي عن أحمد أنها إذا رأت النقاء لدون اليوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات، وهذا كلام صواب، أن دون اليوم إذا مثلا المرأة الحائض أو المرأة النفساء بينزل عليها الدم في أوقات، أوقات تانية ينقطع ثم ينزل وينقطع وهكذا، فعلى ذلك الفترة لو قلنا لها أنه إذا انقطع كذا ساعة اغتسلي وصلي، هذا فيه حرج شديد جدا، إنها كأنها كل يوم هتغتسل وتصلي، لا، ولكن إذا انقطع فترة يظن أنه مش راجع بعد ذلك، فعلى ذلك تحديدها باليوم والليلة هذا أجمل. قال: وقد روي عن أحمد أنها إذا رأت النقاء لدون يوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات. قال يعقوب: سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا ضربها المخاض فتكون أيامها 10 فترى النقاء قبل ذلك فتغتسل ثم ترى الدم من يومها، قال هذا أقل من يوم ليس عليها شيء، يعني يبقى في حرج شديد جدا إن قطع عنها الدم مثلا من الفجر لغاية العصر وبعد ذلك رجع الدم تاني. لو قلنا لا من الفجر للعصر اغتسلي وصلي رجع تاني بعد العصر، كان يشق عليها أن كل فترة أو كل يوم هنقول لها هذا شيء. لا، لما ينقطع عنها الدم فترة تكون فترة معتبرة، فقالوا على ذلك فليكن يوما وليلة، فليكن يوما وليلة. قال الإمام أحمد هذا أقل من يوم ليس عليها شيء، فعلى هذا لا تثبت لها أحكام الطاهرات حتى ترى الطهر يوما كاملا، يوما كاملا. وجه ذلك أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، سواء في الحيض ولا في النفاس، ما بيبقاش الدم عمال ينزل طول النهار، لا، ولكن بينزل منه قطرات أو بضع وينقطع ثم ينزل وهكذا. قال فلا يخرج عن حكم النفاس بمجرد انقطاعه، لأن ذلك يفضي إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها، والمعلوم أن الصلاة تسقط عنها. فإذا كان كلما انقطع الدم وقلنا لها اغتسلي وصلي هتبقى ملزما أن تصلي حتى في أيام نفاسها، هذا حرج شديد. قال إذ ما من وقت صلاة إلا يوجد فيه طهر يجب عليها الصلاة به، وهذا يخالف النص والإجماع. وإذا لم يعتبر مجرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط للانقطاع المعدود طهرة، واليوم يصلح أن يكون ضابطا لذلك فتعلق الحكم به، يعني كأن المرأة أعدى من الفجر لغاية العشاء انقطع عنها الدم تماما، يبدأت عليها صلوات نهارية وصلوات ليلية وانقطع الدم، بعد ذلك من الغد تغتسل وتصلي إذا لم ينزل عليها شيء، لكن نزل عليها بخلصها ما زالت في نفاسها. يقول الإمام النووي في المجموع وأما أقل النفاس فقد ذكرنا أن أقله عندنا مجة، ده مذهب الشافعي، قال وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، إن يعني أقل النفاس ينزل من المرأة مجة، معناها كمية دم تنزل مرة وخلاص وتقف ما ينزلش بعد ذلك. قال ابن قدامة فصل وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يولد. هذا مبني على أن النفاس من إيه أصلا، ما يعني كلمة نفاس، هل هي من النفس، هل هي من النفس أن في جنين في بطنها يتنفس ونزل، ولا نفاس من النفس بمعنى الدم. ولذلك يجي في كلام الفقهاء أنه قتل ما لا نفس فيه، يقصد به الدم، هل هو من الدم نفس ولا يقصد به المخلوق نفس. فعلى ذلك المخلوق نفس، يبقى على ذلك نفاس المرأة أن هي نزل منها مخلوق، فهذا المخلوق يبقى يلزمها أن تغتسل لنزوله، ولا أن هو لنزول الدم ودم النفاس فيلزمها أن تغتسل. فقال رحمه الله فصل إن ولدت ولم تر دم فهي طاهر لا نفاس لها، يعني لا دم لها في النفاس لأن لم ينزل منها شيء، وهذا طبعا شيء نادر جدا، يعني شبه صعب أن يكون يحدث، ولكن بفرض حدوثه. قال لأن النفاس هو الدم ولم يوجد، طيب هل عليها أن تغتسل؟ هذه اللي ولدت وما نزلش منها دم خالص في ولادتها، هل عليها أن تغتسل؟ قال قولان في وجوب الغسل عليها، أحدهما لا يجب لأن الوجوب من الشرع، وإنما ورد الشرع بإجابه على النفساء، يعني اللي دمها بينزل يبقى هذه اللي يلزمها أن تغتسل. قال وليست هذه نفساء ولا في معناها، لأن النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل، ولم يوجد ذلك في من لم يخرج منها، ده القول الأول، وكأنه يميل إليه ولذلك قدمه على غيره. القول الثاني أنه يجب عليها أن تغتسل، يعني حتى لو ولدت المرأة ونزل الجنين وما نزلش دم خالص منها فيلزمها أن هي تغتسل. طبعا هذا شيء نادر أن يحدث هذا الشيء، ولعله لم يحدث، أن المرأة لابد أنه حيكون الجنين في كيس فيه ماء بداخلها، ولابد أن هذا الكيس حينفجر وينزل منه الماء اللي كان السائل الميوسيني اللي كان موجود بداخل هذا الجنين، لابد أنه ينزل من المرأة، فضروري في نزوله حيحصل نوع من نزول الدم معه ولو الشيء اليسير. فعلى ذلك القول الثاني وهو قوله يجب لأن الولادة مظنة للنفاس، هذا أجود، أنه ولدت الظن الغالب لابد ينزل معها دم النفاس، فتعلق الإجاب بذلك اللي هو بمظنة نزول دم النفاس كتعلقه بالتقاء الختانين وإن لم يوجد الإنزال. في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل التقى، قد يجامع الرجل امرأته ولا ينزل منه شيء ولا ينزل منها شيء، وعلى ذلك يجب الغسل. فقال على ذلك هنا نزول الدم من المرأة هذا الغالب ونادر ألا ينزل، ولكن مظنة أن ينزل يبقى على ذلك تقام المظنة مقام الشيء المؤكد. فصل. وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت ويستحب ألا يقربها زوجها قبل الأربعين. المرأة ولدت بعد 20 يوم مثلا وقف دم النفاس واستمر وقوفه خلال يوم وليلة، يبقى على ذلك الآن طهرت هذه المرأة لها أنها تغتسل وتصلي. قال اغتسلت وصلت وصامت وصامت، وطبعا صامت يعني في اليوم التالي، في اليوم التالي مش في اليوم اللي هي هتطهر فيه. ويستحب ألا يقربها زوجها قبل الأربعين، يستحب يعني كأنه عايز يقول ممكن إذا قربها زوجها ينزل دم آخر فلعله يعاشرها في وقت نزول الدم، فهو لا يدري فيشك إن هذا من وقت نفاسها ولا أنها طاهر فيه. يقول ابن قدامة قال الإمام أحمد رحمه الله ما يعجبني أن يأتيها زوجها، يعني المرأة في نفاسها انقطع عنها الدم يوم واثنين وثلاثة، هنا حنقول لا اغتسلي وصلي، اغتسلت وصلت وصامت، هل لزوجها أنه يعاشرها في خلال هذه الفترة؟ الراجح أنه أيه يجوز، طالما أمرناها بأنها تصلي تتطهر وتصلي وتصوم يبقى يجوز لزوجها أنه يأتيها فيها. ولكن كأن الإمام أحمد هنا يكره ذلك فقط، ما هوش بيحرمه، يقول ما يعجبني أن يأتيها زوجها. قال على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، زوجته كانت نفساء عثمان بن أبي العاص صحابي، فلما ولدت امرأته وقبل أن يمر عليها 40 يوما طهرت، فأتت بجوار زوجها فلها لا تقربيني، يعني أنها لم يمضي عليها 40. قال ابن قدامة ولأنه لا يأمن عودة الدم في زمن الوطء فيكون واطئا في نفاس، يعني لعله هو بيجامعها ينزل عليها باقي دم النفاس يبقى هو واطئ في النفاس. يقول ابن قدامة هذا على سبيل الاستحباب، يعني ليس حراما على الرجل أنه يجامع زوجته في أيام طهرها من نفاسها إذا لم تتجاوز 40 يوما. قال فإن حكمنا لها بأحكام الطاهرات، ولهذا يلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم، طالما أنها تغتسل وتصلي وتصوم يبقى يجوز لزوجها أن هو يأتيها. طيب إن عاد دمها في مدة 40، فذكر هنا روايتين، إن عاد دمها في مدة 40 يعني امرأة ولدت وبعدين قعد في فترة النفاس بتاعها عدى 2 أسبوع وطهرت وفضلت على هذه الطهارة فترة 1 أسبوع ولا شيء، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى، هل هذا يكون من النفاس ولا لا يكون منهم؟ قال رواية هنا إحداهما أنه من نفاسها تدع له الصوم والصلاة، أنه يكون من نفاسها. وقال أحمد فإن عاودها الدم قبل 40 أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت. وكثيرات من النساء على هذا الحال، إن تولد وبعدين تقعد 1 أسبوع 2 أسبوع ينزل عليها الدم بغزارة وبعد كده يقف الدم تماما، تقعد 1 أسبوع مثلا ثم يرجع عليها الدم مرة أخرى يقعد 2 أسبوع 3 أسبوع أو لغاية 40. فطالما هي في فترة 40 فالراجح أن كل الدماء التي تنزل عليها هذا من دم النفاس، هذا من النفاس. طهرت خلالها فترة 1 أسبوع لها تغتسل وتصلي وتصوم، نزل عليها الدم مرة أخرى يبقى رجع عليها النفاس تاني، نقول لها لا تصلي ولا تصوم في هذا الوقت. وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في زمن نفاس فكان نفاسا كالأول وكما لو اتصل. الرواية الثانية أنه دم مشكوك فيه، يعني يترى هو من النفاس ولا مش منه، تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا، وهذا يعني فيه تشديد وكلام فيه نظر هذا الكلام. القول الثاني أنه دم مشكوك فيه، يعني احتمال من النفاس واحتمال مش منه، طالما أنه احتمال من النفاس ولا احتمال ليس من النفاس يبقى تغتسل وتصلي وتصوم وتقضي الصوم بعد ذلك. هنا كأنه يأمرها بالصلاة ويقول لها ما تقضيش هذه الصلاة، ويأمرها بالصوم واقضي الصوم احتياطا. وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قبل ذلك ونعيد هذا الجزء منه في قوله في الدم المشكوك فيه، قال لا يترجح فيه أحد الأمرين، فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم والصواب أن هذا القول باطل. ده كلام شيخ الإسلام تيمية ذكرناه قبل ذلك. مسألة أنه يلزمها عليك أن أنت تصومي وعليك أن أنت تصلي وبعدين تقضي الصوم مرة أخرى، طب إيه اللي يلزمها أنها تصوم الآن طالما سنأمرها بالقضاء مرة أخرى؟ قال هذا القول باطل لوجوه. أحدها أن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما، يضلهم يحكم عليهم بالضلالة ويسمهم ويصفهم بأنهم ضلال، ما كان الله ليفعل ذلك بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فالله يبين التشريع، فإذا عرف الإنسان ثم خالفه هذا يستحق أن يسمى بأنه أو يصف بأنه ضال. قال: فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض، فكيف يقال إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته؟ نعم، قد يكون شك خاص ببعض الناس كالذي يشك هل أحدث أم لا، وكالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. قال: فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا باطل. قال: والوجه الثاني أن الشريعة ليس فيها إداب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد، وهذه لم تفرط أصلا حتى نوجب عليها الصلاة أو نوجب عليها أنها تقضي الصيام بعد ذلك. يقول ابن قدامة هنا: ولا يأتيها زوجها، ولا يأتيها زوجها، وده الصواب أنه لا يأتيها طالما حكمنا أن هذا من النفاس. الصورة اللي هي المرأة نزل عليها دم النفاس أسبوع الثاني ووقف، توقف أسبوع وأسبوعين ورجع مرة ثانية، فالراجح أن هذا من النفاس، تترك الصلاة وتترك الصوم ولا يأتيها زوجها فيه لأنه من أيام نفاسها. ذكر ابن قدامة في النهاية قوله: ولنا أنه دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا كما لو استمر لا فرق بين قليله وكثيره. ده في آخر الكلام. فصل: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان، مسألة أو فصل آخر يذكره، المرأة سقطت فنزل منها جنين له أشهر، إذا هنا خلق إنسان. لكن لو أنه سقطت المرأة ونزل منها دم، هذا هل هو هذا نفاس؟ ولا يعتبر نفاسا إلا أن يتبين فيه خلق جنين، أن يتبين فيه خلق جنين، وده غالبا يكون في فترة 42 يوما بيكون تبين خلق جنين، تبين خلق شيء من الجنين. قال: فإذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، ألقت دما، ألقت نطفة، ألقت قطعة من اللحم لا يتبين فيها شيء فليس بنفاس. وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان، أحدهما هو نفاس لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسا كما لو تبين فيه خلق آدمي، والثاني ليس بنفاس. الراجح هنا أنه ما نزل من المرأة وتبين فيه هيئة إنسان ولو بالشبه يبقى على ذلك هذا من نفاسها، نزل كهيئة دم وشبهه فهذا ليس من النفاس. فصل: إذا ولدت المرأة توأمين، إذا ولدت المرأة توأمين، طبعا دي مبنية على أنه ولدت توأمين بينهما فترة، ده في الماضي كان ممكن يكون هذا الشيء، الآن ما غير موجود، هذا نادر أن يكون أن امرأة هتولد النهاردة عيل وبعدين التوأم بتاعه ينزل بعد شهرين ثلاثة مثلا، هذا ما يعني ما بيحدث هذه الأيام، هذا لا يحدث. ولكن في الماضي مع عدم وجود أطباء، مع عدم وجود عمليات جراحية، الأمر بيبقى ممكن تولد وبعدين التاني يتعلق فيها ويفضل موجود أيام أو أسابيع لغاية ما ينزل بعد ذلك. فهو بيتكلم عن هذه الصورة، أنه إذا نزل هذا الجنين الأول وبعد ذلك لم ينزل الثاني فترة، قعد أسبوع، الثاني قعد شهر، ثم نزل الجنين الثاني، هنا حنقول النفاس بدأ من الأول النفاس. طيب بعد نزول الثاني هل يكون نفاس جديد ولا أنه يكمل به النفاس الأول، ولا يكون النفاس من الثاني وهو يعني هنا هل هو من الأول فقط ويبقى آخر الأول هو آخر النفاس للاثنين، ولا إنه النفاس من الأول لغاية ما ولد الثاني وتبدأ من هذا الثاني لغاية النهاية، ولا يكون إيه الأمر فيه؟ قال: ذكر أصحابنا عن أحمد روايتين فيها، أحدهما أن النفاس من الأول كله أوله وآخره، أن النفاس معناه إن وضعت الأول في أول يوم وضعت الثاني بعد 30 يوما يبقى آخر النفاس عند 40 للإثنين. قالوا هي الصحيحة، يعني من الحنبلة اللي ذكروا هذه الرواية عن أحمد قالوا هذه الصحيحة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. فعلى هذا متى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاسة، لأن ما بعد ولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاسة. دام ابناه على أن النفاس فترته 40 يوما فقط، 40 يوما، يبقى على ذلك فرضنا أن هي ولدت الأولاني وقعدت 40 يوما رح نازل الثاني، يبقى على ذلك خلاص النفاس بهذا الشيء. ده القول. القول الثاني قال: اختلف أصحابنا في الرواية الثانية فذكروا، ده قول الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب، هي أن أوله من الأول وآخره من الثاني، أوله من الأول وآخره من الثاني. قالوا لأن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه، يبقى على ذلك الآخر من الشخص الثاني. عند الشافعية يذكر أبو إسحاق الشيرازي 3 أقوال فيها شيء من التفصيل، فيقول: القول الأول يعتبر النفاس من الولد الأول، القول الثاني يعتبر النفاس من الثاني، يبقى كنا حتستأنف من أول الثاني، القول الثالث يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني، ثم تستأنف المدة من الثاني. هنا كأنه الأقوال الثلاثة على هذا التفصيل، الأولاني أنه النفاس من الأول يبقى حتعد 40 يوما عليه، بعد ذلك الثاني نزل في خلال 40 يوما حتكمل لغاية ما تخلص 40 يوما حتى ولو نزل الدم بعد ذلك. القول الثاني أنه معتبر من الثاني، كأنه نزول الولد الأول مش هيعتبر شيء لغاية ما ينزل الولد الثاني، يبقى كمل نزول ما في بطنها تبدأ النفاس من الثاني. القول الثالث يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف من الثاني، يبقى هنا القول ده حيخالف اللي قبله، فإن القول اللي قبله أنه يعتبر من الثاني، يعني نزل الجنين الأول مش معتبر حاجة كأن لسه، لغاية ما ينزل الثاني تعد من الآن. القول الثالث يقول يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف من الثاني، كأنه هذا نفاس بتاع الأولاني وبعد ذلك نزل الثاني يبتدي نفاس الثاني من هذه الفترة من فترة نزوله، ولعل هذا أقرب الأقوال فيها أنه نزل الثاني فله نفاسه فترة النفاس، فعلى ذلك لغاية ما ينتهي الدم من نزول منه فيكون هذا نفاسه. قال ابن قدامة: فصل. وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها. المرأة النفساء دمها كدم المرأة الحائض، هو نفس الدم، فعلى ذلك يحرم وطء المرأة النفساء زي ما يحرم وطء المرأة الحائض. إذا انتهى فترة النفاس بتاعتها واغتسلت وصلت يجوز زوجها أن هو يباشرها ويجوز أن هو يطأها. في خلال فترة النفاس يجوز له المباشرة ولا يجوز الجماع، لا يجوز له الجماع. كذلك مسألة الكفارة، ذكرنا أنه في وطء المرأة الحائض عليه الكفارة يتصدق بدينار أو بنصف دينار، النصف دينار هو الفرض الواجب، الباقي هذا مستحب، أو يقال بالتفرقة اللي ذكرها بعض الصحابة عن ابن عباس وغيره أنه إذا جمعها في وقت نزول الدم هذا عليه الدينار، إذا جمعها بعد نزول بعد انتهاء الدم ولم تغتسل عليه النصف الدينار. هنا في النفاس حيقال ما قيل في الحيض، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض. يعني ذكرنا قبل كده في الحيض إنه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيخلق في المرأة أشياء تكون كالمهاد للجنين المتوقع إنه يأتي، يبقى هنا في فترة تبويض المرأة يبتدي الرحم يحصل فيه نوع من البطانة السميكة اللي مليانة بعروق الدم، علشان إذا حصل مع التبويض حصل إلقاح يبقى الجنين يجد الغذاء بتاعه فيها. فإذا لم يحدث هذا الشيء وعد عليه فترة لم يحدث إلقاح لهذه البويضة، يقوم ينزل هذا الغشاء كله على بعضه، يحصل له نوع من النخر ويحصل له نوع من الانكماش ويطرده الرحم إلى خارج، ينزل على هيئة الحيط. طب لما تكون الجنين بقى هذا التغذية لهذا الجنين، يغذيه بهذا الدم اللي موجود فيه. بعد ما انتهى الجنين وحينزل الآن، يقوم الباقي هذه العروق وهذه البطانات اللي موجودة في الرحم حتنزل زي ما نزلت في الحيض حتنزل الآن. يبقى دم النفاس هو نفسه زي دم الحيض. قال ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله ولا يدل على البلوغ. يعني عايز يقول انه الحيض يشتبه مع النفاس في انه الرجل لا يجوز له ان هو يطأ المرأة في وقت حيضها، دم الحيض حين ينزل وكذلك النفاس لا يجوز للمرأة ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز للرجل انه يعاشرها في ذلك، فتشابه دم الحيض مع دم النفاس في ذلك. لكن في فرق بين دم الحيض ودم النفاس، ايه الفرق؟ قال العدة لا تحصل به، لا تحصل بالدم. يعني لاحظ ان دم الحيض تحصل به العدة، عدتهن ثلاثة قروء، يبقى عدة المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء. اذا طلقها الرجل تنتظر حيضة، يبقى هذا دم ينزل عليها، انتهى نزل الدم الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة يبقى بانت المرأة من زوجها. دم النفاس لا، مش هينقضي به بالدم نفسه ولكن ينقضي بالولادة قبله، بالولادة قبله، يبقى بوضع الحمل هيكون انتهت الأمر، يبقى هون ملوش حكم الحيض. دم النفاس قلنا انه قد ينزل قبل الولادة، قد ينزل قبل الولادة، يبقى هنا يمكن قبل الولادة بيوم يبتدي ينزل دم كثير على المرأة، هو من دم النفاس هتترك الصلاة ولا يطأه زوجها كده. لو كان الرجل طلق المرأة قبل ذلك فنزل هذا الدم من المرأة، مش هنحاسبه على كأنه دم الحيض، لا، لكن الطلقة تبين المرأة منه بوضع الحمل، بوضع حملها. أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء نزل دم النفاس قبل الوضع بساعات أو بيوم أو بعد الوضع ما تفرقش، لكن انقضاء العدة لهذه المرأة الحامل بوضع الجنين بنزول الجنين نفسه. فقال هنا يفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله ولا يدل على البلوغ، ولا يدل على البلوغ، هو عايز يقول يعني لا يدل، لأن البلوغ استدللنا عليه بأنها حامل، حامل مش مستني لما ينزل النفاس عشان نقول هذا يدل على البلوغ، لا، من قبل ذلك الحيض دل على البلوغ، الحمل نفسه دل على البلوغ، قال لحصوله بالحمل قبله. مسألة. قال أبو القاسم الخرقي ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه فتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادت إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات. دي مسألة اللي هيختلف فيها الحنابلة عن الشافعية في انه حكم الحيض يثبت بمرة واحدة ولا بثلاث مرات. فعند الحنابلة وكذلك عند الأحناف هيقولوا لابد من التكرار لأنها عادة، والعادة مأخوذة من التكرار في ذلك، يبقى حتى تقول هذه امرأة معتادة يبقى لازم تتكرر منها هذا الشيء مرة واثنين وثلاث. وهذا كلام جيد لو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الدورة الشهرية المرأة عادة، لو سماها عادة يبقى هنا الكلام صحيح، لكن لم يقل إنها عادة، لم يقل مسمي هذه اللفظة، فهم أخذوا اللفظة واشتقوا من هذا هذه عادة، يبقى من العود، يبقى من التكرار. ولكن طالما لم يثبت بها الحديث فيقول إمام النووي لا، ما نأخذش بهذا الأمر إنه عادة، هذه من تسمية الفقهاء وليست من نص النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك طالما أنه دم ينزل في وقت معين من الشهر هذا يثبت به الحيض للمرأة، هذا دم حيض، لا يشترط أنه يتكرر هذا الدم. عند الحنابلة هيقولوا لا يثبت إلا بثلاث مرات، هنا تثبت العادة بثلاث مرات، يا ترى يبقى المرة الرابعة بقى اللي هنحسبها العادة ولا هتبقى المرة الثالثة؟ هنا إذا قالوا يثبت بمرتين يبقى الثالثة هيكون الحيض بتاعها المعتبر، إذا قالوا بثلاث مرات يبقى الرابعة الحيض بتاعها المعتبر بناء على هذا الشيء. يقول ابن قدامة المرأة إذا كان لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضة حتى يتكرر ثلاث. الصورة حنقول لو أن المرأة أيام حيضها 3 أيام مثلا، بعد ذلك في شهر من الشهور الثلاثة بقوا 4، على كلام الحنابلة اليوم الرابع ده مش هنحسبه حيض، هنقول لا أنت العادة بتاعتك 3 أيام، يبقى على ذلك الثلاثة فقط اغتسلي واليوم الرابع صلي حتى ولو بينزل عليك الدم. عند الشافعية يقول لا، لم يبلغ أنه يصل إلى أقصى الحيض، يبقى على ذلك هو من الحيض، وهذا كلام جيد أنه دم ينزل من المرأة، دم نزل منها 3 أيام، اليوم الرابع نقول زادت عادتها، يبقى على ذلك هو داخل مع الحيض في ذلك. كانت عادتها 7 أيام ثم في شهر بقت اليوم الثامن أيضا نزل عليها الدم، فطالما أنه هو مع الحيض يبقى هذا دم حيض يعتبر حيض. لكن الكلام فيما لو انقطع دم الحيض، انقطع وطهرت المرأة ثم بعد ذلك نزل عليها يوما دم، يبقى هنا لا يعتبر هذا الشيء، ونقول إنه رأت الطهر فلا يعتبر ما بعد ذلك. لكن فرضنا تكرر هذا الشيء في الشهر القادم، إن المرأة أيامها اللي كانت 7 أيام وانقطع وبعد يومين رح راجع يوما، يبقى هنا صارت عادة جديدة لها أنها تحيض 7 أيام وتطهر يومين ثم تحيض يوما بعد ذلك، يبقى ينضم للحيض. يبقى هنا إذا كان الدم متصلة 7 أيام صاروا 8، 3 أيام صاروا 4، يبقى هو كله من الحيض في ذلك، تترك له الصلاة وتترك له الصوم. الحنابلة هنا حيقولوا أنه لا يعتبر عادة جديدة، وحيكون الحكم بتاعها حكم المستحاضة فيه، وحنأمرها أن هي تصلي خلال هذه الفترة لغاية ما تثبت أنها عادة. بعد 3 مرات حنرجع بقى نقول لها دي الآن صارت عادة لك، ارجعي إذا كان في رمضان أنت أمرناك بصوم يوم فيه، ارجعي عيدي هذا اليوم لأنك صمتي وأنت معتادة. عند الشافعي حيقول لا، من الأول طالما أنها هي لم تتجاوز أقصى مدة الحيض يبقى على ذلك هذا من الحيض، وصارت لها عادة جديدة من حيضها، فتمكس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها فيها، ويبقى إذا كان هذا من رمضان هي لم تصوم، وستقضي بعد ذلك هذا الصوم الذي لم تصومه من رمضان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.